لنا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا يا نعم المولى ويا نعم المجيب. وصلنا عند قول المصنف: فصل. الاسم ضربان نكرة، وهو ما شاع في جنس. أذكرنا احنا في المرة السابقة وصلنا إلى في الشرح ينقسم. نعم شيخ محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. قال المصنف في شرحه رحمه الله تعالى: ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف الى قسمين: نكره وهي الاصل ولهذا قدمتها، ومعرفه وهي الفرع ولهذا اخرتها. فأما النكرة فهي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر، فالأول كرجل فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذاك الذكر. فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادق عليه. والثاني كشمس فإنها موضوعة لما كان كوكبا نهاريا ينسب ظهوره وجود الليل، فحقها أن تصدق على متعدد كما أن رجلا كذلك. وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج، ولو وجدت لكان هذا اللفظ صالحا لها، فإنه لم يوضع على أن يكون خاصا كزيد وعمر، وإنما وضع وضع أسماء الأجناس. نعم. قسم الاسم من حيث التعريف والتنكير إلى قسمين: الأول النكرة، وقال هو الأصل لما كانت النكرة أصلا. ثم ما معنى النكرة؟ وهل من الضروري أن يوجد لها أفراد متعدد في خارج الدهن، أو يكفي التعدد دهنيا؟ هنا قال: النكرة كما عرفنا في السابق هو ما دل على فرد شائع في جنسه، ما دل على فرد شائع في جنسه عن طريق البدل. طريق البدل وجبنا لها، وعرفنا أيضا الجنس في المرة السابقة وقلنا هو ما دل على متعدد متفق في الحقيقة، على متعدد متفق في الحقيقة. ونقصد بالحقيقة ليست التي تقابل الصدر تقابل الباطل، وإنما نقصد به المهية أو المعنى الذهني، المعنى الذهني. كما تقول: الإنسان حيوان ناطق، يعني هذه هي الحقيقة، كونه حيوان ناطق. وعرفنا أن الحيوان المقصود به الحي المتحرك بإرادته. كلمة الحيوان شنو معناها؟ هو الحي المتحرك بإرادته. والناطق المقصود بها العاقل. يبقى إذن هذا المعنى ما يسمى بالحقيقة، وهذا المعنى يسمى بالماهية، وهذا المعنى ناحية ذهنية، يعني وين موجود؟ موجود في الفكر، لكن موجود له أفراد في خارج الذهن أو ليس له موجود أفراد هناك. ولذلك ضربنا له مثلين. والله نجي نقول مثلا: لماذا كانت النكرة أصلا؟ لأن المعرفة لا تكون معرفة إلا باشتراط، إما بدخول أل، وإما بالعالمية، وإما بالضمير، والضمير يترتب عليه الحضور أو الخطاب أو الغيبة، والإشارة ترتبط بالإشارة الحسية، والموصول بصلته، والمضاف بالمضاف إليه. إذن المعرفة تحتاج إلى ضميمة، والنكرة لا تحتاج إلى شيء، وما لا يحتاج أصل لما يحتاج. ولذلك كانت النكرة هي أيوة هي الأصل. وعرفنا أن النكرة أقول له هو ما دل على فرد شائع في جنسي. شنو معنى كلمة شائع؟ غير محدد، غير معين. تو عندما تقول كلمة رجل، أولا نبش هي ماهية الرجل، يعني شنو حقيقته. وعادة لما نتكلم على الحقيقة وأكرر أن لا نقصد الذي ما يقابل الباطل وغيره، وإنما نقصد به المعنى الذهني. شنو هو الرجل؟ هو قال ما كان حيوانا ناطقا ذكرا. ولذلك جمع الإنسان وأضاف إليه صفة جديدة وهي الذكورة. فكل من توفرت فيه هذا المعنى، شنو هي؟ الحيوانية والعقل. الحيوانية نقولوا الحياة والحركة بالإرادة، مش هيك؟ الحياة والحركة بالإرادة والعقل زائد شنو؟ الذكورة. فهو رجل، لا فرق بين رجل في أفريقيا في أوروبا في كذا. المهم يحمل هذا المفهوم أنه طويل قصير سمين موسمين أبيض أسود، لا ما. المهم الحقيقة موجودة فيه، وهذه الحقيقة موجودة في كل فرد من أفراده، فرد من أفراده. إيش هي الحقيقة؟ إذن الحقيقة راه من حيث الاصطلاح لا يقصد بها ما يقابل كذا وكذا، وإنما المقصود بها المعنى الذهني. هذا المعنى الذهني لما نشوف الواقع نجد الرجل أفراد متعدد، له أفراد عديدة كثيرة جدا. يعني هل التعدد هنا داخل الذهن الناس موجودين داخل الذهن ولا موجودين في الواقع برا؟ موجودين في الواقع. يبقى إذن هذا النكرة وهي اسم جنس صحيح حقيقة، اسم جنس، هذا له أفراد متعددون في الواقع، أفراد متعددون في الواقع. مثلا من هو زيد وعمر وفلان وفلان وفلان وفلان، وعد بالمليارات من هذا سيدنا آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا داخل في هذا الجزء. وكذلك لما تقول امرأة، شنو هي امرأة؟ هي حيوان ناطق أنثى. يبقى هذا المعنى أو نسميه الحقيقة، وهذا هو المعنى الذهني، سمينا الحقيقة أو سمينا الماهية. شنو معنى الماهية؟ هو المعنى. شنو معنى المعنى؟ هي الحقيقة. شنو هي الحقيقة؟ أي الشيء الذي يميز الجنس عن بقية الأجناس الأخرى، عن بقية الأجناس، وهذا سميناه نكرة. قال فالأول، وشنو معنى عن طريق البدل؟ لو عندما تقول مثلا ضربت رجلا، لو بتطبقها في الحق يعني بالواقع، أنت إذا كان سيبت واحد بس من الدنيا هدية تعتبر الكلام مو صحيح، مش نكرة عامة ولا مش عامة. وعمومها شنو؟ تقتضي أنك جميع الرجال اللي في الدنيا بتكون ضربتهم، هذا مستحيل عقلا وواقعا وطبيعة، صحيح؟ ولذلك قال لك عن طريق البدل، يكفي أن تضرب رجل واحد منه ويرمي عن بقية أفراد الجنس. ولذلك عرفوها النكرة شنو؟ بأنه فرد شائع في جنسه عن طريق البدل. شو معنى البدل؟ أن واحد بس يكفي عن البقية كما ذكرت السابق. نقول قرأت كتابا، لو بتطبقها في الواقع شو بتقول على حسب المنطوق؟ شو بتقول؟ أن جميع الكتب اللي في الدنيا تقرأ، وهذا لا مستحيل جدا. يبقى إذن لما تقول قرأت كتابا واحدا من هذه الأفراد التي لا حصر لها، تعتبر الكلام صحيح ولا صحيح؟ صحيح. يبقى هذا شو سمينا نكرة، فرد شائع ويغني عنه فرد عن بقية أفراد. ليش يغني؟ لأن هذا الكتاب اللي قريته، أو هذا الرجل اللي ضربته، أو هذا التلميذ اللي علمته، أو هذه الأمور اللي درته، موجود فيه حقيقة الجنس ولا مش موجودة فيه؟ في كل فرد موجودة فيه. يبقى إذن أنتهي وأغنى عن بقية أفراد الجنس، هذا المقصود. ولذلك قال فالأول كرجل، فإنه موضوع لما كان حيوانا، شو الكلام؟ حيوانا ناطقا. هذا الإنسان بش بتمرز الإنسان نوعين، ذكر وأنت، حول الجنس جنس الرجل بتزيد عليه الذكورة، جيب جنس المرأة بتجيب عليه الأنوثة، بش يتميز هذا جنس وهذا جنس. فكلما وجد من هذا الجنس واحد، أيا هو، مثلا موجود زيد، موجود عمر، الجنس موجود ولا مش موجود؟ موجود. قال فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادق عليه. أي هو الاسم اللي صادق عليه؟ أيوة، نكر صادق عليه، اللي هو كونه حيوانا ناطقا ذكرا، صادق عليه ولا مصدقش عليه؟ وبذلك لما تجي في اللا التي لنفي الجنس تقول لا رجل، إذا كان طلع واحد منهم ما هوش موجود في الدار يبقى الكلام ما هو صحيح، لأن الجنس موجود فيه الرجل اللي موجود في الدار ومش موجود فيه يبقى الكلام مش صحيح. هذا المعنى شنو هو الجنس نقصد به؟ هذا المعنى الديني، موجود فيه ولا مش موجود فيه؟ موجود فيه. والثاني يعني المعنى الديني ولكن في الواقع مش متعدد، في الواقع مش متعدد. كلمة الشمس شنو هي؟ هو نجم، مثلا هو نجم ملتهب يعطي الطاقة الحرارة والضوء، صح ولا لا؟ لكن هل وجود مثلا غيره ما نعرفوش بهذا الاسم كلمة شمس إلا نجم واحد بالاسم، يعني تقول لي مثلا في نجوم ثانية في كذا، لكن اسم الشمس مش موجود إلا، لكن هذا الاسم نحط المعنى شنو هو عرفه؟ قال ما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الشمس. هذا معنى ديني ولا مش معنى ديني؟ المعنى ذهني. لو فرضنا أن في الواقع فيه أكثر من واحد والعقل لا يمنع أن يتعد أن تتعدد هذا المفهوم، لكن في الواقع ما هناش إلا فرد واحد، لكن بالنسبة للعقل لا يمنع أن يتعدد هذا، لأنه اسم ليس موضوع، قال لك موضوع لشخص، كيف كلمة زيد موضوع لهذا الشخص، وعمر موضوع لهذا الشخص، شيخ رمضان موضوع لهذا الشخص، الشيخ عبد النبي موضوع لهذا الشخص، صح ولا لا؟ لكن الشمس ما هيش مثلا في الأصل موضوع لذات معينة دون غيره، صالح للاشتراك فيه، صالح للاشتراك فيه، واللي صالح للقابل للاشتراك في مفهومه شو يسمى؟ جنس كلي، جنس كلي. فإنها موضوعة شنو هي؟ إنها الشمس، يعني اللفظ يعني موضوع، مش ذات الشمس يعني. ولذلك يقول فإنه موضوع، يعني اللفظ أو الكلمة، اللفظ موضوع ليش؟ لهذا المفهوم. شنو هو المفهوم؟ ما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل، فحقها أن تصدق، يعني هذه الكلمة أن تصدق على متعدد، كيف؟ كما صدق كلمة رجل على متعدد. وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد متعددين له في الـ في الـ في الـ في, الـ في الواقع، في الواقع أو في الخارج. شنو يقصد في الخارج يا جماعة؟ خارج الذهن. المعاني أول ما توجد وين توجد؟ داخل الذهن. بعدين داخل الذهن تنظر أنت في الواقع موجود فيه تعدد ولا ما فيش لي تعدد. أيوة به. ولو وجدت لكان هذا اللفظ، أي اللفظ؟ شمس، صالحا لها، فإنه لم يوضع على أن يكون خاصا يعني متشخصا، كيف دلالة زيد على شخص بعينه ودلالة عامر على شخص بعينه، وإنما وضع أسماء الأجناس. شنو معنى أسماء الأجناس؟ ما دل اسم جنس ما دل على متعدد مختلف متفق في الحقيقة. كيف ترى متعدد؟ رجل أبدأ من هنا، كم في رجل؟ متعدد متعددين، لكن كلنا نتفق في حقيقة واحدة ولا لا؟ حيوان ناطق، شو تاني؟ ذكر. وفهمنا الحيوان يتبادر إلى الذهن هو الحيوان بالمفهوم العرفي، لا، ليس المقصود به المفهوم العرفي، وإنما المقصود به شنو هو؟ الحياة والحركة بالإرادة. ما تقولش مثلا يتحرك كيف النبات يتحرك الرياح والله، شيء يقول له متحرك هو حي ومتحرك، ومتحرك هذه بدون إرادة. من هو اللي يتحرك؟ هو الحيوان الحقيقي اللي هو كالجمل والبقر وغيره والإنسان. لكن يجي فارق ما بين الإنسان وبقية الحيوانات بالمفهوم العرفي اللي هو الناطقية، والمقصود بالناطقية العقل. ده يبقى إذا عرفنا شنو معنى الجنس يا جماعة لله، واضح شنو معنى الجنس. وشنو معنى النكرة؟ نكرة فرد شايع في الجنس ولكن يفصل فيه البدلية. شنو معنى البدلية؟ أن فرد واحد تتحقق فيه بقية الجنس أغنى عن بقية عن بقية الأفراد. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، حمزة أبو فارس .ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات، نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، نشر للعلم وتعاون على البر. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأسهل. وأما المعرفة نعم شيء، وأما المعرفة فإنها تنقسم ستة أقسام. القسم الأول الضمير، وهو أعرف ستة، ولهذا بدأت به وعطفت بقية المعارف عليه بثم، وهو عبارة عما دل على متكلم كأنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو. ده كويس. المعرفة قال المعرفة هو، قال ابن مالك وغيره معرفة كهم مندي، يبقى أني عرفت لك النكرة، يبقى خذ المقابل لها، مقابل لها اللي هو المعرفة. يبقى إذا كان هذاك فرد شائع في جنسه، هذا ما عندهش الشيوع عن طريق البدل لا عن طريق التشخص، بشكل مقابلة ولا لا. ولذلك ابن مالك لما يقول عرف النكرة قال وغيره نكرة قبيله المؤترة، ها، واللي ما يقبلش هذه شو يسمى؟ هذه النكرة. به والمعرفة وغيره معرفة كهم ودي، غير النكرة المعرفة. مثلا أنا عرفت لك القائم، ويبقى الجالس معروف شكو لا، عن طريق المقابل، عن طريق المقابلة ما بين هذا ولا. عرفت لك النكرة والمعرفة تقابل النكرة، يبقى هي ضد. ولذلك لا تحتاج إلى تعريف، لا تحتاج إلى تعريف. قال وهي تنقسم إلى ستة، الضمير قال وغيره معرفة كهم ودي وهند وابني والغلام والذي، هذه ترتيبها. ابن مالك رتبها هذا الشكل، ولكن هذا الترتيب غير مسلم به، وإحنا مثلا للدرس المختصر لا نريد أن نتعرض أيهما أولى بالتعريف. لكن قال هو الضمير هو أعرف، ونحن نعرف أن لفظ الجلالة هو أعرف المعارف، لفظ الجلالة هو أعرف المعارف. كلمة الله لفظ الجلالة هذه هي أعرف المعارف، ثم الضمير. وبعدين قال عطف بثم، يا جماعة ثم هي تفيد الترتيب والتراخي من حيث الزمن، مثل لا مثلا تقول دخل زيد ثم عمر، معنى ذلك بناتهم فترة، بناتهم فترة، يبقى أصلا موضوع ليش؟ للترتيب الزمني، للترتيب الزمني، يعني في فترة ما بين الأول وما بين الثاني، هذه الفترة تطول أو تقصر حسب الأحوال. لكن قد تأتي ليست للدلالة الزمنية وإنما للدلالة الرتبية. شنو معنى الدلالة الرتبية؟ أن هذه رتبة بعيد على رتبة هدايا، ما فيش دلالة زمنية. رأوا لما نقول مثلا النكرة الضمير ثم شك ولا لا، هنا من ناحية النطق انت نطقتهم في نفس الجملة، ما فيش زمن بيناتهم وما في، لكن الرتبة ان هذه رتبة مرتبعة وهذا مرتبة، يبقى هنا دلالة على البعد الرتبي، وهو ناحية معنوية وليست ناحية زمنية، ما لهاش علاقة بالزمن. قال اللي هي اعرف المعارف، وهو عبارة عما دل على كلمة انا، هذا ضمير المتكلم، وأنت للمخاطب وهو للغاية مش ضمائر ولله. هل هذه يعني استعملها شخص واحد بس؟ منين جت المعرفة؟ عبد يبقى إذن هو موش محمد هذا خاص بي يعني. علمه خاص به في الناس اللي يعرفوه وعلم واحد يبقى مليش به وهي قرينة على أنه لا يقصد غيره. لما تقول أنا هل تقصد غيرك أنت؟ ولما مثلا تقول نحن والله أنت تشير إلى شخص هل تقصد غيره؟ مش تحدد عن طريق شنو الخطاب أو التكلم أو يبقى إذن الضمائر هذه لم تتعرف بآ بالهمزة والنون والألف ولا بالهي والواو وإنما تعرفت بالخصوصية بتاعها اللي هي بالمتكلم في التكلم وفي شتاني وفي الخطاب وشتاني وفي الغيبة. الغيبة يجي في المرتبة الثالثة ليش؟ لأنه يعتمد على المرجع على ما يعود عليه الضمير ما هوش مربوط بنفس الخطاب مباشرة وإنما هو مربوط بحسب ما يعود إليه الضمير. ومرات الإنسان يفهم عود الضمير على ما يعود ومرات ما يفهمهاش فيه إشكالية ولا لا باهي. ولذلك قال باهي وأنا أجبن هذه الضمائر كذلك هو. لكن نقول مثلا الضمائر هو أصلها ضمير المفرد المفرد المتكلم أنا ونحن أنا ونحن وأنت أنا هذه أو أي هي الضمير هي الهمزة والنون والألف والله الهمزة والنون اللي هي الهمزة والنون والألف هذه عند البصريين زائدة. ولذلك لما تجي في قراءة أنا أحيي ويميت تلقاه يمدها بشوية ليش؟ لأجل الهمزة اللي بعدها. وإذا كان ما جاش بدها الهمزة يقول لا لا يقصرها أنا. معنى ذلك أن الألف هذه زائدة الألف هذه زائدة. وكذلك في أنت هو الضمير أنا والتاء هذه خطاب والتاء وهكذا بقية. تجي في ضمير الغائب هو له وبه وعليه وهذه أهتية فيها إشكالية. أنت لما جيت أنا كونت من حرفين وأنت حتى هي من حرفين وهذه اللي هي فيها حرف واحد أين الثاني؟ الثاني صلة تحدث مش مثلا نقول له لو أنا في المصحف يديروا في واو صغيرة تحتها هذه اسمها صلة. وكان من المفروض أن تكتب لام هي واو بعدها ولكن ما يبوش مثلا يصير لبس ما بين الضمير المنفصل والضمير المتصل. الضمير المنفصل الضمير المنفصل مش هو ولا والمتصل له ليه؟ ليش هذه حدا ما ترسمش لكي لا يحدث لبس ما بين الضمير المتصل والضمير المنفصل؟ هي منطوقة غير مكتوبة. هذا هو الأصل. الأصل الهي متاع الضمير الغائب المفرد المذكر أن تكون مضمومة موصولة بواو له وبه وعليه وإليه هيك هذا الأصل فيها. ولذلك تجد بعض القراء من القراء السبعة ينطقون حسب الأصل قل عليه ها بالضم بالضم والصلة بالضم والصلة ما هو قبلها كسر لا هذا هو الأصل. لكن في تخفيف. شنو معناها تخفيف؟ التخفيف تحذف الصلة إذا كان تقدم عليها ساكن وتبدل الضمة كسرة وتصبح عليه بالكسر ويحط تحت الياء إذا كان هي موصولة وتو كلمة عليه هذه ليست موصولة. لكن لما تقول مثلا به موصولة به موصولة يبقى معنى ذلك أن اللغة العربية حافظت على التوازن في الضمائر أن يكون هذه اثنين هذه اثنين هذه ثلاثة هذه ثلاثة هذه أربعة هذه هذه أربعة. لكن هناك المنطوق وهناك غير المنطوق. احنا نتبع الشيخ شنو يقول، يقول كأنا أو غائب كهو، وينقسم الضمير إلى مستتر وبارز، وينقسم الضمير إلى مستتر وبارز. شنو معنى مستتر، شنو معنى البارز؟ المستتر أنه غير منطوق. تو عندما تقول أقوم، ترى عرضها فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر، وينها أنا في الكلمة؟ ما هنافش مستترة ولا لا؟ موجودة، ما هيش موجودة في النطق. مثلا مثلا نقوم نحن، وينها نحن؟ ما هنافش. لما تعرفها كيف تعرفها؟ نقوم فعل مضارع والفعل ضمير مستتر تقديره، وينها نحن؟ مستتر. شو معنى مستتر؟ غير منطوق. هل يبرز؟ لا لا لا يبرز، قد يكون مستترا وجوبا لا يبرز. ما تقدرش تقول أقوم أنا، لما نقول لك ترى عربها أقوم أنا، يقول أقوم فعل مضارع وأنا والفعل ضمير مستتر تقديره أنا، وأنا المنطوقة هدية توكيد، مش هي الفعل، لأن هذا لا يبرز، لا يبرز. مستتار وجوب. مثلا اكتب، اعرب المثال هذا، فعل أمر والفعل مستتر، شو تقديره؟ هل يبرز؟ هذا شيء في القرآن بارز، اسكن أنت وزوجك. ألا هذه ليست هي الفاعل، ليست هي الفاعل، وإنما هي توكيد. ليش جاء التوكيد؟ ليش جاء التوكيد؟ للعطف. أي عطف؟ عطف. لو مثلا هذا تقول مش المعطوف في حكم المعطوف عليه ولا لا يا جماعة؟ يقول لك لا، ما هو الفعل الأمر المسند للمفرد المذكر لا يعمل في الاسم الظاهر إطلاقا، ولذلك جاب الضمير بحيث تكون الصورة مقبولة في العطف. جاب الضمير أنت لتكون الصورة محسنة لللفظ، هيئة شكل يعني. يبقى إذن ينقسم إلى ضمير مستتر وبارز. شنو معنى بارز؟ ظاهر. والبارز هذا إما أن يكون متصل وإما أن يكون منفصل. مثل شنو؟ قمت، التهدية شنو يعربها؟ ضمير. وقمت ضمير، وقمت ضمير، وقمتما، وهكذا سلسلها ببقية الضمائر كلها. هذا ضمير بارز ولا مش بارز؟ متصل ولا مش متصل؟ متصل. والمنفصل أنتم، أنتم أخذها لما قمت، قمت تلك أنت، بتقول أنا قمت يعني أنت، هذا الضمير المنفصل اللي قابلها مش هذه التاء بس ولا لا، التاء عليها ضمة، شو بيقابلها من منفصل؟ قمت أنا. ومن وقمت مفتوحة أنت، وقمت مكسورة أنت، يبقى قابلها كل التاء هذه ثلاثة أنواع، قبلها ثلاثة أنواع، مش هيك ولا لا يا جماعة؟ هذا يسمى ضمير منفصل. باه. وقاما، هذا الألف، وقاموا الواو، وتقومين، هذه ياء المخاطبة، وكلها ضمائر متصلة، ضمائر متصلة. يبدأ إذن الضمير ينقسم إلى ضمير متصل وإلى ضمير منفصل. هذا أيا هو البارز، البارز. هذا شو قال الشيخ محمد؟ ينقسم إلى مستتر وبارز لأنه لا يخلو، إما أن يكون له صورة من لفظ أو لا. هل هناك قسم عقلي أكثر من هذا التقسيم؟ يكون لي صورة؟ يا لا، ترجل احتمال، احتمال عقلي ثالث مستحيل. يكون له صورة؟ يا لا. إذا كانت له صورة شو بنسميه؟ بارز. وإذا لم تكن له صورة؟ مستتر. شنو معنى صورة؟ يعني شكل، رسم، لفظ. نعم. فالأول البارز كتائف المستتر. والمرة الأولى قلنا الفرق ما بين قمت، لمن قمت بالضم؟ للمتكلم. ما تتكلمش على روحك ويقول أنت قمت. وقمت بالفتح لمن؟ المذكر. ما تقولش أنت قمت وأنت تتكلم على روحك، صح ولا لا؟ وإذا كانت مؤنثة قمت بالكسر. إذن لكل حركة دلالة ولا لا يا جماعة؟ لكل حركة دلالة. حركة الضم للمتكلم والفتح للمخاطب والكسر للمخاطبة، ميزت ما بين الأنواع الثلاثة. والثاني مستتر كالمقدر بنحو قولك قم. قم أربع ترعب يا شيخ، ومن فعل الأمر والفعل مستتر. وين مستتر؟ في الفعل. شو تقديره؟ به لما قدرت أنت، هل هو حقيقي يقدر شيء غير للتوضيح بس؟ هو غير منطوق أصلا يعني، لكن كيف يقدروا فيه للتوضيح أنه بارز وتقديره كذا وكذا، لكن هو ولا لم تنطق به العرب إطلاقا، ولا نطقت به وبعدين دساتها في العرب اللي في الفعل، لم ينطق به. لكن لما احنا نشرح ونقول معناها راه هذا من حيث التقدير والتوضيح، لكن في الحقيقة أنه لم ينطق به أبدا. ثم لكل من البارز والمستتر قسام باعتبار، فأما المستتر فينقسم باعتبار وجوب الاستتار وجوازه إلى قسمين. يبقى إذن هو بارز ومستتر بشكل، ونعني بواجب الاستتار قد يكون يعني، والمستتر إذا قد يكون مستتر وجوبا وقد يكون مستترا جوازا. لا إلى قسمين، واجب الاستتار وجائزه، ونعني بواجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع الممدود بالهمزة كأقوم. أقوم وين الفاعل؟ هل تستطيع تقول أقوم زيد وتعرف زيد فاعل؟ أقوم أنا وتعتبر أنا فاعل؟ لا لا لا يمكن، لا يمكن. نعم. أو بالنون كنقوم، أو بالتاء كتقوم، ألا ترى أنك لا تقول أقوم زيد ولا تقول نقوم. شو تعرف زيد؟ هنا زيد ما ينعرف، شو كلام غلط، هذا كلام لا ينعرف. ليش؟ لأنه ما صح أصلا. مش تعرف تقول أقوم فاعل وزيد أقوم فاعل وزيد فاعل، لا كلام غلط، والغلط إذا ما ينعرفش أصلا يعني. ونعني المستتر جوازا ما يمكن قيام ظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع بفعل غائب نحو زيد يقوم. تو هنا قدمت زيد ولا لا؟ لو أخرت زيد وقلت يقوم زيد يمشي الكلام ولا ما يمشيش؟ أخرت أنت حدمت زيد وأخرت وقلت يقوم زيد، ظهر الفعل ولا ما ظهرش؟ يبقى هل ترى في المثال الأول نقول يقوم فاعل مضارع والفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، تقدر تجيب الفعل بعده ولا تقدرش تجيبه؟ شو نقول؟ يقوم زيد. يبقى حل محل الظهر ولا محلش؟ حل. نعم. ما؟ ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه. غلامه شو تعربها؟ فعل، فعل يقوم شكل. ولو كان مستترا وجوبا ما جاز أن يكون فاعلا لهذا الفعل، صحيح ولا لا؟ لأن المستتر لا ينطق، المستتر لا ينطق. وأما البارز فإنه ينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين، متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه كتاء كنت، والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه كأنا وأنت وهو. هو اختصرها ابن مالك اختصار، شو قال؟ ومن ضمير الرفع ما يستتر، ومن ضمير الرفع، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط التشكر. شو كيف جابن أمثلة ثلاثة في بيت واحد؟ وهدينا مقدرة لعلمان الأجلاء، ها العلماء الأجلاء، وكان عندنا درس اللي هو في في في في التقاء الهمستين من كلمتين منفصلتين في الشاطبية، وكيف مثلا الشيخ الشاطبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجيب القاعدة والأمثلة والقراء في بيت واحد وبترتيب عجيب. معنى ذلك أن هذه هبة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء العلماء، يعني يرتبهم في بيت ويجيب لهم شواهد ويعطي الحكم، وفي بيت واحد، والشعر ما محكوم ومربوط بأوزان ومربوط بتفعيلات، ومع ذلك لا يختل الوزن ولا يختل المعنى ولا يضطرب فيه بالكلام هذا. معنى ذلك يا جماعة هذه مش تعتبر هبة من الله سبحانه وتعالى حماية لهذه اللغة، حماية لهذه اللغة بأن سخر أنت هذا، يقول لها في مثال واحد قال شو؟ ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق مرتبط إذ تشكرون. جاب الأمثلة ولا ما جابش هنا؟ جاب الله كف عن هذا فعل الأمر، ووافق هذا المبدوء بالهمزة، ونغطلط هذه المبدوء بالنون، وتشكر هذا المبدوء بالتاء في بيت واحد ومرتبات 100%. شو قدم المستتر في فعل الأمر، وبعدين جاب بتاعت المتكلم، وبعدين جاب الجماعة المتكلمين، وبعدين جاب المخاطب في ترتيب وفي بيت واحد، واستقام المعنى وخف الوزن. وهذه يعني، ولذلك لما احنا انت تقري طلبة ولا تسمع تقولوا قال المصنف رحمه الله تعالى، تجد الناس ما يقولش فيها. ليش ما تقولش فيها؟ هو يستحق الدعاء عليه. يستحق يا جماعة ولا ما يستحقش؟ يستحق الدعاء عليه. شو اسمته؟ وذو ارتفاع وانفصال آنه. ربما يقول لك ما يقدرش يجيب الضمير المنفصل، شو قال؟ وذو ارتفاع وانفصال آنه، وأنت والفروع لا تشتبه والفروع لا تشتبه. جاب حتى هنا وذو ارتفاع وانفصال، الجنية أنا وهو وأنت، وبعدين أنت بتفرع، ما فيش مشكلة، فيش في الإشكال. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. نعم. ويقسم المتصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى 3 أقسام: مرفوع المحل ومنصوبه ومخبوره. ومرفوعه كتاء قمت فإنه فاعل. قمت شو تعربها؟ كيف تعربها؟ فعل وفعل. وين الفعل؟ التاء. وين الفعل؟ وأبواب حتى هو يميزكم بين دقيقة. تقول مثلا ضربنا زيدا، البيشن عليها يا جماعة؟ سكون. ضربنا زيد، البيشن عليها؟ فتح. هو اللفظ نفس اللفظ، صحيح ولا لا؟ شو معنى هدية جت مسكونة وهدية جت، وهذا جاء مرصوب وهذا جاء مرفوع؟ وشوفوا كيف ترتيب اللغة معي يا جماعة. سجلوا المثال، نقولوا ضربنا، البيشن عليها؟ سكون ونون ألف. ضربنا زيدا، زيدا شجت منصوبة. غير المثال، ضربنا، البيشن عليها؟ فتح. زيدا زيد. ليش تغير المثال؟ ليش شجت الباب هذه مفتوحة؟ وهن لو بدون ضبط شكل واحد ولا لا؟ بدون ضبط وبدون حط ضمتين على زيد وكس وفتحتين يمكن يصير شكل بعض. شنو معنى هذه جت هيك وهذه جت؟ لأن معناها في شيء، في سر ولا لا يا جماعة؟ شنو السر؟ أن الفعل رتبت بعد الفاعل رتبت بعد الفعل مباشرة. الفاعل رتبت بعد الفعل مباشرة، شكو ولا لا؟ هنا لما نقول ضربنا فاعل هدي ولا مش فاعل، معناها ما فيش فاصل ما بين الباء وما بين النون، ما فيش فاصل لا مقدر ولا مذكور، ماشي ولا لا؟ لكن لما نقول ضربنا معناها شنو هو؟ هنايا النون هذه ليست فاعل، وإن هي مفعول، والمفعول في التقدير يفصل بينه وبين الفعل، الفاعل في شكل التقدير ولا لا؟ فهنا لم تتصل اتصال مباشر، بيش هي متصلة مكتوبة معه، لكن في الحقيقة هي مفصولة، ولذلك هناك بنيت على الضم وهنا بنيت على الفتح. ليش بنيت على الضم؟ قال لدفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وين الأربع المتحركات؟ لما نقول قامت لما نقول ولا ضربنا، والعدس النار بفعل اللي هي الضاء والراء والباء والنون، أربعة ولا مش أربعة؟ يبقى هنا الفعل يعتبر جزء من الفعل ولا لا؟ جزء من، وهذا سنتكلم عليه فيما بعد إن شاء الله. لا؟ قال أيضا ومنصوبة ككاف أكرمك، شو تعرفوها؟ ك مفعول به مبني، يبقى الضمائر مبنية يا جماعة ولا لا؟ مبنية ولا مش مبنية؟ لماذا بنيت؟ في أي شيء شابهت الحرف الضمائر؟ هي مبنية ولا مش مبنية يا جماعة؟ مبنية. علة البناء شنو هي؟ مشابهة الحرف، صح؟ من أي نوع شابهت الحرف؟ فين شابهتها؟ قالوا عدة علل، إنما تقول مشابهة في الوضع، أن الضمائر وضعت في الأصل على حرفين وبعدين البقية محمول على حرف والبقية محمولة عليه، كذلك الحرف أصلا موضوع على حرف واحد، الأصل على حرف واحد. لا قالوا التالي لا ليس في الوضع، ما شنو؟ شبه الافتقار. شنو معنى الافتقار؟ أن الحروف تحتاج حاجة تتصل بها، والضمائر أيضا تحتاج إلى ما تتصل به، يبقى إذن مفتقرة إلى ما؟ وقيل لا، بل هو بالمعنى، هي شابه الحرف في المعنى. كيف؟ حروف المعاني، حروف المعاني لها معاني ولا لا يا جماعة؟ تو كلمة ما ولا ولن ولم وغيرها من حروف لها معنى ولا؟ والنفي، النفي تتصل بشيء، شبيهة بحرف الجر لابد أن يكون مرتبط بما بعده. شبه افتقاري، شو المعنى شبه افتقاري؟ هذا هو يحتاج إلى ما يتعلق به. شبه في المعنى، شو معنى شبه في المعنى؟ أن هذه الضمائر لها معان، والحروف أيضا حروف العطف شو معناها؟ عطف، العطف هذا العطف معنى، حروف الاستفهام استفهام معنى، حروف النفي أنفي، حروف الشرط حروف الجر، شكرا ولا لا؟ يبقى إذن هذه شبه، شو نسموه؟ شبه من حيث المعنى، وشبه من حيث الوضع، وشبه من حيث الافتقار. شبه معنى أن أن أن الحروف لها معان. صح. باهي الاسم شنو فيه من معنى؟ مثلا أنا اسمي علي، شنو فيه من معنى؟ دل على الذات، قال لك معاني الأفعال مش المعنى مطلقي، المعنى لابد أن يكون فيه معاني الأفعال لأنها تحل محل الجملة والفعل والفاعل. معاني الأفعال شنو هنا يا شيخ عبد النبي؟ هي المصادر، هي المعاني. تو مثلا نقول أستفهم، وشو المعنى؟ هذا مصدر مش مصدر، وهذا المعنى. أقوم، شو معناها؟ قيام، هو هذا المعنى. يبقى هي ما تدلش على مطلق معنى، على معاني الأفعال، معاني الأفعال. ده قال هنايا في يبقى إذن هي الضمائر مبنية يا شيخ محمد، مش مبنية؟ مبنية لمشابهتها. ليش؟ للحرف. أي مشابهة؟ وضع. ليه بالوضع؟ ابن مالك يقول كشبه الوضع في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا. في متى شنو هي؟ اسماء الاستفهام، وفي هنا اسماء الاشاره. اسماء تقول لي اسماء الاشاره، وين الحرف بتاع اسم الاشاره؟ ترى طلع لي حرف اسم الاشاره. تو اسم الاستفهام قلنا الهمزه، قلنا هل، والشرط ان، وين حرف اسم الاشاره؟ لم تضع العرب حرف لاسم الاشاره اطلاقا، ما أنا كيف تقول تشبيه الحرف كمل كمل؟ قال لك لا، هي كان من الفرض الوضعي أن يوضع لها حرف كبقية الأسماء الأخرى، ولكن حلت الإشارة الحسية محل ذلك الحرف، وهي أغنى وأفد وأفيد. تو لما تقول مثلا هذا، هل يحتاج إلى قرينة أخرى؟ يبقى الإشارة الحسية، الإشارة الحسية حلت محل الحرف، أي محل الوضع. ولذلك قالت لما اللغة في اختيارها، قال لا لا احنا مثلا أنت ليش تضع في الحرف؟ لنبين به لأصبح فيه. قال لك لكن احنا عندنا هنا حاجة أقوى من الحرف ومن اللفظ، وايش نية؟ الإشارة. الإشارة واضحة ولا مش واضحة؟ والإشارة الحسية شو ترتبط يا جماعة؟ لابد من وجود المشار إليه. طيب تقدر تقول هذا هو مهناكش بكل، لابد من يكون المشار. بها مرة أنت تشير إلى شيء معنوي، تشير إلى شيء معنوي، شو معناه؟ ذلك الصدق، تلك العفة، تلك الأمانة، مش هيك ولا يا جماعة؟ هل إشارة ولا مش إشارة؟ والأمانة والصدق والعفة حسيات ولا معنويات؟ لا أشرت لها. قال لك لا، من باب التنزيل. شو معنى التنزيل؟ كأن الأمانة والصدق والعفة وهذه المعنويات أصبحت مجسم قدامك محطوطك وأنت تشير إليها، مما يدل على حضورها ليس بالعين وإنما الحضور القلب وهو أقوى وأدل. معي جماعة ولا لا؟ ولذلك اللغة لها كيف نقول إحنا مثلا فيها تفاعل. ما تقول تلك العفة، أسلي ألف لام ميم ذلك الكتاب، وين هو؟ أنت ما قلتش من الكتاب إلا ألف لام ميم، شك ولا لا؟ وبعدين يقول ذلك الكتاب، وين الكتاب المرتفع؟ وين؟ وهذا ارتفاع حسي أنك تحطه في رأس جبل والله في رأس جبل؟ لا، هو ارتفاع معنوي. شنو معنى الارتفاع المعنوي؟ يعني أن قيمته مهما كانت فهي أعلى، مهما قدرت كبشر فهي أعلى. ذلك وامتد الحس الصوت لا، يعني لا يمكن أنك تقدره. ولذلك هنايا الأصل في الضمائر أن تكون، هي الضمائر مش الأصل فيها، الضمائر كلها مبنية، كلها مبنية. لماذا بنيت؟ لمشابهة الحرف. من أي نوع من أنواع المشابهة؟ ثلاثة احتمالات، يعني الثلاثة. نعم صحيح. ما ومخفوضك هاء غلامه، احنا قلنا شو أصلها؟ غلامه، هي أصلها مي مكسورة مثلا، لأنه يعني كهاء غلامه، يعني هاء مضاف وغلام مضاف إليه، معناها مجرور ولا لا؟ الميم اللي الكسرة تحت الميم هذه كسرة، كسرة جر، والهاء خليها على حسب الأصل كيف تنطقها. أيوة غلامه، هذا الأصل فيها، أن تكون مضمومة موصولة في جميع الأحوال، تكون مضمومة موصولة بواو. الواو هذه ما ترسمش وإنما هي منطوقة، ولذلك في العروض وفي المصحف الكريم تلقاها مرسومة في أحواله كذا. لكن إذا سبقت الهاء كسرة أو ياء ساكنة أبدلت الضمة كسرة والواو ياء، شو صارت؟ غلامه، للتناسب. معنى ذلك أن العرب لا اختيار في تناسب الألفاظ ولا لا يا جماعة؟ تو أيهما أسهل، أن تقول غلامه ولا غلامه؟ تقول لا، وغير احنا تعودنا عليها، ربما كانوا الأوائل لم تكون عادي جدا، والحاجة مرات أنت لما تتعود عليها تعتبرها مثلا اللي يعكسها ولا يخالفها تعلم الرزينة، الرزينة في النطق. نقول لا، هي من الطبيعة. ترى أنت غلامه انتقلت من وين لوين؟ من الضم، من الكسرة، معنى أنت انتقلت من الثقيل إلى الأثقل، وهو مستصعب في الكلام هذا. ولذلك أبدل شو أبدلوا؟ الضمة كسرة، والواو اللي هذيك اللي نحكوا عليها شو أبدلوها؟ وتلقاها كما مخبوشة تحت صلة. ولذلك رسم المصحف قال لك هذه السنة المتبعة، حتى رسم المصحف شو يعتبر؟ سنة متبعة، ما غفلوش على هذه الصلات وعلى غير ذلك. وإحنا علينا أمسير، وهي اللغة اللي وضعت أصلا ليش؟ لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا جماعة؟ وحمايته من اللحن والتحريف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو لغة أهل الجنة. محفوظة ولا مش محفوظة يا شيخ عبد النبي؟